الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله كثيرا ونشكره على ما أنعم وأسدى وأجزل من النعم التي لا تعد ولا تحصى، ومنها بل أهمها نعمة الإسلام. ونحمده سبحانه وتعالى أن وفقنا ووفق هذا الجمع المبارك من المسلمين لبلوغ بيته العتيق وهذه البقاع الطاهرة لأداء نسك هو الركن الخامس من أركان الإسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم وعمرتهم وعملهم، وأن يجعل عملهم صالحا وحجهم مبرورا وسعيهم مشكورا، وأن يعودوا إلى ديارهم سالمين غانمين مأجورين بحوله تعالى وقوته. ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا دائما ما دمنا أحياء على طاعته، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه سميع قريب مجيب. أما بعد، فنواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفيما يتعلق بما ورد من أحاديث الأحكام في هذا الكتاب الطيب المبارك منتقى الأخبار من أو في سنة سيد الأخيار صلى الله عليه وسلم. وسيكون درسنا ابتداء من هذه الليلة، ليلة 16 من ذي القعدة، سيكون إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بأحكام المناسك في هذا الكتاب الذي نرجو من الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نتعلم ونعلم، وأن يوفقنا للعمل بما نعمله، ويزيدنا وأن يزيدنا علما. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب أو كتاب المناسك. كتاب المناسك، باب وجوب الحج والعمرة وثوابهما. وجوب الحج والعمرة وثوابهما. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذا الباب عقده وذكر الحكم، قال: باب وجوب الحج والعمرة وثوابهما، يعني وبيان ثواب الحج والعمرة. وجزم رحمه الله تعالى بوجوب الحج والعمرة في هذا الباب، لأنه سيذكر الأحاديث الواردة المثبتة بوجوب الحج والعمرة. الحج لا خلاف في وجوبه على القادر المستطيع، والعمرة في وجوبها خلاف بين أهل العلم، منهم من أوجبها ومنهم من قال إنها سنة. والأصح عند الشيخ رحمه الله تعالى، وهذا ظاهر الأدلة، أن العمرة أيضا واجبة على المسلم المكلف القادر في العمر مرة كالحج، وما عدا ذلك فهو تطوع، وسيأتينا من الأحاديث ما يدل على ذلك. قال الشيخ رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ يسأله: أكل عام فرض الحج يا رسول الله؟ فسكت، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسكت حتى قالها ذلك الرجل الصحابي، قالها ثلاثا: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. رواه أحمد ومسلم والنسائي. فهذا الحديث ساقه الشيخ رحمه الله تعالى لبيان وجوب الحج، وفيه من الأحكام ما سنذكره بعد قليل الآن إن شاء الله. وذكر هنا حديث ابن عباس قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس كتب عليكم الحج فقال الأقرع بن حابس فقام الأقرع بن حابس يعني التميمي فقال أفي كل عام وهذا فيه بيان ذلك الرجل الذي سأل الحديث الأول قال فقام رجل في حديث ابن عباس فقام الأقرع بن حابس بيان لذلك الرجل السائل فقال أفي كل عام يا رسول الله فقال لو قلتها لوجبت ولو وجبت لما لم تعملوا بها ولم تستطيعوا أن تعملوا بها الحج مرة فمن زاد فهو تطوع رواه أحمد والنسائي بمعنى هذان الحديثان قبل أن نبدأ بهما الحج عندما نقول الحج في لغة العرب في اللغة التي نزل بها كتاب الله وسنة رسوله جاءت بها سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما هو الحج ما معناه قال أهل اللغة إن الحج يعني القصد إلى معظم الحج في اللغة القصد إلى شيء معظم أو تكرار القصد إلى شيء معظم فالحج هذا معناه القصد إلى شيء معظم وهو بالاصطلاح القصد إلى ماذا إلى بيت الله سبحانه وتعالى والمشاعر لأداء نسك محدد معلوم شرعا على وجه مخصوص على وجه مخصوص القصد إلى بيت الله سبحانه وتعالى وهو الكعبة في وقت محدد في وقت مخصوص على وجه مخصوص هذا هو الحج بالاصطلاح القصد إلى البيت العتيق في وقت مخصوص على وجه مخصوص والعمرة الإعمار الإقامة أو يعني إقامة الشيء والمقصود بها أيضا القصد إلى بيت الله سبحانه وتعالى في ويعني على وجه مخصوص ووقتها مطلق في أي وقت كانت من أيام السنة على الصحيح بعض أهل العلم استثنى في العمرة في بعض أيام قال أيام التشريق ويوم عرفة ويوم النحر وبعضهم والكل والأكثر قالوا إنها مطلقة في كل وقت ما لم يكن متلبسا بإحرام الحج إلا إذا كان قارنا فهذا معنى الحج ومعنى العمرة والحديث هنا جعل ذكره الشيخ في باب وجوب الحج وجوب الحج نعلم جميعا نحن المسلمين مكلفين عقلاء الذين يعلمون الأحكام الضرورية أحكام الشرع ضرورية معروفة من الدين الضرورة أن الحج وهو القصد إلى بيت الله في وقت مخصوص وعلى وجه مخصوص هذا فرض على كل مكلف عاقل مستطيع بكتاب الله بموجب أو بنص كتاب الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا لله على الناس هذا سياق خبر إخبار أن لله على الناس حج البيت يخبر الله أنه على الناس حج البيت وهذا خبر بمعنى الأمر يعني حج ويؤكد ذلك أن من تركه فقد خرج من ملة الإسلام يعني من تركه جحده من جحده من تركه جحودا لأن من ترك من جحد ركنا من أركان الإسلام لا يعتبر هذا ركن من الإسلام يدل على هذا قوله في آخر الآية ومن كفر فإن الله غني عن العالمين إذن الحج على المسلم على الناس كافة القادرين المستطيع من استطاع إليه سبيلا ومن لم يعتقد وجوب الحج باتفاق أهل العلم من لم يعتقد وجوب الحج على المسلم المكلف البالغ العاقل المستطيع من لم يعتقد وجوبه على المستطيع من المسلمين فقد كفر لأن الله يقول ومن كفر ما يعني جحد وجوبه طبعا المستطيع القادر المقصر في أدائه هذا له حكم آخر سيأتينا في ذكر الأحاديث التي أو في الأحاديث التي ستأتي من حيث ثم ذكر الشيخ هنا في السنة ما يدل على وجود الحج إضافة إلى ما دل أو إلى دلالة الآية الكريمة يقول عن أبي هريرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج يعني إشارة إلى قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فحج أمر منه صلى الله عليه وسلم بالحج والأمر يقتضي الوجوب أمره يقتضي الوجوب. ثم في هذا الأثناء والرسول يبين للناس أن الحج واجب، قام رجل في رواية ابن عباس، في حديث ابن عباس بين من هو الرجل، قال الأقرع بن حارث، قام فسأل فقال يا رسول الله أكل عام يعني وجب عليكم الحج، فرض الله عليكم الحج فحجوا، مطلقة وأوجب الحج فحجوا، لكن يجوز لكم كل عام أكل عامين كل عمر مرة إلى أكل، كل ذلك جائز، فحجوا يسلق بمرة ويمكن أن يتكرر. فالسؤال جاء من هذا الصحابي أنه هل هذا واجب في كل سنة أو في سنة مرة أو في كل عام يا رسول الله؟ فسكت رسول الله فكررها الصحابي ثلاثا أبي كل عام يا رسول الله، حتى قالها ثلاثا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم يعني في كل عام لوجبت، لو قلت نعم لوجبت أن لوجب أن يكون الحج عليكم كل عام، ولو ولما استطعتم، هذا في رواية أبي هريرة، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، وهذا صحيح أنه إذا كان واجب على المسلم المكلف القادر، ولو القادر المستطيع، الله سبحانه وتعالى اشترط الاستطاعة لوجوب الحج، لكن لو كلف به الإنسان كل سنة هل يستطيع؟ كل سنة لابد واجب، معنى ذلك أن من لم يحج ولو في سنة واحدة من عمره بعد أن يكون مستطيعا ما أدى الواجب، هذا فوق أو طاقة المكلف أو أنه يشق عليه مشقة عظيمة. ولو افترضنا أن الإنسان الأفراد يستطيع أن يحج كل مرة، كل سنة يحج حج، لكن لو كان واجبا على الجميع أن يحجوا، أين المكان الذي يستطيع له؟ وكيف يستطيعون أن يجتمعوا في مكان واحد؟ نحن هنا وعلى هذا التسهيل من الله سبحانه وتعالى واللطف بعباده، وأن الحج لن يجب العمر إلا مرة، وجعله الله سبحانه وتعالى أيضا أن الحج النفل التطوع مشروع ومطلوب فيه خير كثير، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج المبرور كما تأتينا ليس له جزاء إلا الجنة، حتى عليه، لكن مرة في العمر وما عدا ذلك فهو تطوع، مع أنه مفتوح للتطوع، والواجب إنما هو مرة واحدة. انظروا ماذا يحصل في المشاعر والأماكن التي يحجها يزورها الناس، يحصل الزحام الشديد والعمل الكثير وكذا، ولهذا سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم جهادا بالنسبة للحج للمرأة، المرأة دي تسمى أن عليها جهاد لا قتال فيها، الحج والعمرة كما سيأتينا في الحديث. إذن فالرسول صلى الله عليه وسلم وهو المخبر عن ربه بالتشريع بالأحكام، الرب الخالق للبشر العالم بأحوالهم، العالم بقدراتهم، وهو الذي لا يريد من خلقه العمد والضنك والحرج، بل يريد التخفيف، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا الخالق الكريم الذي أوجب علينا الحج أوجبه مرة في العمر على المستطيع، ولم يوجبه في كل مرة في كل سنة، لأنه لو كان كذلك لوقع الناس في حرج شديد جدا، سواء كانوا أفرادا أو المجموع ككل. نعم، قوله في حديث ابن عباس لو قلتها لوجبت ولو وجبت لم تعملوا بها، لأنكم لا تستطيعونها، سواء الحد الأول لم تستطيعوا، ولو وجبت لم تعملوا بها يعني في كل سنة، ولم تستطيعوا أن تعملوا بها الحج مرة، ويؤكد هذا ويقول الحج يعني الحج الواجب مرة يعني في العمر، فمن زاد فهو تطوع، من زاد فهو تطوع، لم يقفل الباب نهائيا، لكن لم يوجب على كل واحد أن يحج بكل سنة مرة، ولكن قال من زاد فهو تطوع. الأحاديث المذكورة في هذا الباب تدل على أن الحج لا يجب إلا مرة واحدة، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم، لا خلاف بين أهل العلم بأنه لا يجب الحج إلا مرة واحدة، كما قال النووي رحمه الله والحافظ بن حجر وغيرهما. وكذلك العمرة لا تجب إلا مرة عند القائلين بوجوبها، وبعض أهل العلم يقول أنها ليست واجبة، لكن الصحيح أو الأصح من أقوال أهل العلم أنها واجبة، أنها مقترنة بالحج في بلدها، وسيأتي أدلة ذلك. قال وكذلك العمرة عند من قال بوجوبها لا تجب إلا مرة، إلا أن ينذر بالحج، نذر ينذر أن ينذر بالحج أو العمرة، لا يجب عليه على المسلم المكلف المستطيع للحج أن يحج إلا مرة واحدة، لكنه قد يجب عليه، متى؟ إذا نذر، إذا نذر لله أن يحج، قال لله علي أنا حج أو قال لله علي أنا حجة العام القادم أو هذا العام، وجب عليه أن يفي بنذره، وجب عندئذ أن يفي من باب الوفاء بالنذر، لا من باب أن الحج يجب تكراره، بل من باب الوفاء بالنذر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطع الله فليطعه فليطعه. نعم. قال: وجب الوفاء بالنذر بشرط. وقد اختلف هل الحج واجب على الفور أو على التراخي؟ ايش معنى الفور والتراخي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الله سبحانه وتعالى قال: ولله على الناس حج البيت. بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس فرض عليكم الحج فحجوا. طيب، فرض الحج فحجوا، والآية قالت لمن استطاع إليه سبيلا. إذا كان بالغا عاقلا مكلفا، يعني مكلف بالغ عاقل قادر يعني مستطيع والاستطاعة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يزداد والراحلة. إذا توفر هذا هل يجب عليه على الفور؟ إذا توفر عليه عنده في هذه السنة مثلا لا بد أن يحج هذه السنة، هذا معنى الفور. إذا توفرت لديه الاستطاعة وهو صحيح في جسمه أو ليس بصحيح في جسمه وتوفرت الاستطاعة، فهل يجب عليه أن يحج أو أن يكلم أن يحج عنه؟ لأنه سيأتينا الاستطاعة هي الزاد والراحلة، فمن توفرت لديه الاستطاعة فعليه أن يحج أو ينيب عنه من يحج عنه. هل يجب عليه على الفور؟ بمعنى السنة التي يتوفر لديه فيها الزاد والراحلة يجب أن يحج، أو أنه على التراخي، يعني بمعنى أنه وجب عليه ولكن خلص ثبت في ذمته فيحج هذه السنة، فإن له أن يسوي يعني أخرها إلى السنة التي بعدها إلى بعدها إلى ما بعدها، هذا معنى التراخي. فهل الوجوب وجوب الحج على الفور يعني بمجرد ما يكون مستطيعا خلص وجب فيحج في السنة التي استطاع فيها التي جاءت جاء موسم الحج أيام الحج وهو مستطيع قادر، أو أنه لابد يعني يجوز أن يؤخرها إلى سنة أو سنتين أو ثلاث أو كذا؟ هذا خلاف بين أهل العلم، سيأتي له الشيخ بابا مستقلا بحاله يذكر فيه الأدلة التي وردت اختلاف الفقهاء. هنا مسألة تاريخية يعني، وهي تهم المسلمين وتهم خاصة الفقهاء في معرفة الناس والمنسوخ وابتداء الفرائض. اختلف أيضا في وقت ابتداء افتراض الحج، متى فرض الحج؟ وهذه فيه حكمة سنعلمها الآن يعني نذكرها. متى افترض الله الحج على المسلمين؟ الفرائض الصلاة الزكاة الصوم والحج، هذه نزل فرضها فرضيتها ووجوبها من إلى رسول الله أو على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوقات معينة. فالصلاة فرضت قبل الهجرة وبالسنة من البعثة، والزكاة فرضت في وقت معين، الصوم في السنة الثانية للهجرة. الحج متى فرض؟ يعني متى أوجب الله الحج على هذه الأمة على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم؟ اختلف أهل العلم في ذلك وقيل قبل الهجرة، هذا قول ضعيف، قول ضعيف يعني، ولهذا يقول الشيخ ابن حجر قول الشاعر قبل الهجرة لم ليس عليه دليل صحيح. وقيل بعدها، قيل بعدها وهو صحيح أنه بعد الهجرة، لكن متى بعد الهجرة أيضا اختلف فيه. متى فرض الحج بعدما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في أي سنة كانت بعد الهجرة؟ قال اختلف في سنته بعد الهجرة. الجمهور من أهل العلم على أنها سنة 60، يعني في السنة السادسة للهجرة. هذه السنة ماذا حصل فيها من الوقائع التاريخية المعروفة؟ فيها إيش؟ فيها في السنة السادسة صلح الحديبية، فيها غزوة خيبر وفتح خيبر، يعني هذه السنة السادسة فيها غزوة أو فيها صلح الحديبية. والصلح الحديبية معروف بصفة معروفة، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه من المدينة قاصدين مكة للعمرة، لم يقصدوا حجا، للعمرة. فمنعهم كفار قريش يومئذ، وحصلت القصة المعلومة تاريخا في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وصار صلح الحديبية المعروف في السيرة في السنة السادسة. في هذه السنة أنزل الله سبحانه وتعالى قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. نزلت هذه الآية: وأتموا الحج، بالاتفاق أو لا يكاد يخالف أحد أنه نزل وأتموا الحج والعمرة لله. وسبب نزولها من كما ذكروا أن أحد الصحابة جاء يعني في حالة إحرام بالعمرة، ولكنه لابسا ثيابا عليها خلوق والخلوق يعني نوع من الطيب، يعني من الطيب صفرة يعني فيه كذا. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا أصنع في عمرتي، فبين له، فنزلت هذه الآية وأتم الحج والعمرة لله أتم، وفيها أمر بالإتمام. قالوا الجمهور يقول مدام الأمر بالإتمام يقتضي أن الشيء قد وجب، يعني ما أمر بإتمامه يكون أصلا واجب، فقوله وأتم يعني أن الحج والعمرة واجب، يعني فيه ولو بدلالة الإشارة في الآية، هناك كما يقول أهل العلم في دلالة الإشارة ودلالة العبارة. الآية وردت ببيان إتمام وجوب إتمام الحج والعمرة، يعني من أحرم بالعمرة أو أحرم بالحج، يعني دخل في إحرام العمرة أو دخل في إحرام الحج، فليس له أن يخرج منه إلا بالتحلل الصحيح، يجب عليه إتمامه. وهذه كلمة نقولها ونحن في بداية الموسم أو في أثنائه بالنسبة للحج، وأما العمرة فأمرها مستمر، وأكثر الذين أراهم الآن وأكثر الذين في المسجد الحرام وأكثر يعني الذين يأتون إلى مكة لا شك إن لم يكن كلهم فأكثرهم أتوا بعمرة. فالعمرة والحج نريد أن نبين أن من دخل في نسك العمرة يعني أحرم بها نواها وعزم عليها ولبس ملابس الإحرام نوى عقد النية على العمرة، أو نوى الحج ونواه وعقد العزم عليه من ميقاته، ليس له لا يجوز له أن يتحلل من إحرامه هذا إلا بواحد من اثنين، واحد من اثنين، إما أن يتم مناسكه إن كان عمره فيتم مناسكها يطوف ويسعى ويقصر أو يحلق رأسه، وإن والحج إن كان الإحرام بالحج فأيضا يتم مناسكه من وقوف عرفة ومن مزدلفة ثم منى ثم يطوف ويسعى فيتم مناسك الحج فيتحلل. هذا واحد، وهذا هو الأصل، هذا هو المقصود الأصل، أن يتم تم مناسكه فيتحلل التحلل الشرعي المعلوم. وإما أن يحصل له عذر يعني إحصار يمنعه من الحج، بعض أهل العلم قال العمرة لا إحصار فيها، العمرة لا إحصار فيها، ليش؟ لأن وقتها مفتوح، الآن منع اليوم يمكن بكرة يمكن شهر شهر يمكن شهر اللي بعده، ولكن أيضا يعني الصحيح أن العمرة أيضا فيها إحصار، لأن آية الإحصار وحكم الإحصار جاء في قصة عمرة، في عمرة، فأيضا عمرة فيها إحصار، بمعنى أنه يمكن أن يمنع الإنسان من الحج أو من العمرة بسبب إما مرض أو عدو أو كذا يمنعه من الوصول إلى البيت، هذا إحصار يتحلل عندئذ. بماذا؟ قال بطريقة التحلل في حال الإحصار المعروف أنه يذبح فدية ثم يتحلل، فإذا قد اشترط أن محلي حيث حبسني خلاص يتحلل من غير فدية، من غير فدية. هذان هما طريقان للخروج من إحرام الحج أو العمرة. ليه؟ ولا يجوز له أن يفعل غير ذلك. ليس لأحد أن يأتي ويقول والله أنا أحرمت بعمرة. كثير حالات تريدنا يأتينا سؤال عنها، يأتي الشخص ويقول أنا أحرمت بالعمرة، وبعضهم يقول أحرمت بالحج، يعني في حالات الحج أحرمت بالحج لكن وجدت زحام شديد وحر شديد أو برد شديد أو كذا وأمور ضايقتني وهذا إلى آخره، فيعني رفضت أو تركت، ولا أعرف ما معنى رفض، يعني تركت الإحرام هذا لبست ملابسي ورجعت إلى بلدي. لا، هذا لا يجوز، ليس له أن يفعل ذلك، إحرامه معلق بذمته، هو محرم ما زال شاء أم أبى، ولهذا محظورات الإحرام باقية عليه، فليحذر الإنسان يعني من محظورات الإحرام أن من جامع امرأته وهو محرم وجب عليه يعني بدنه، إذا كان في الحج قبل الوقوف بعرفة، وإن كان في العمرة قبل طوافها يجب قبل طوافها يجب عليه فدية، وهكذا. فينبغي للإنسان أن يحرص على ألا يخرج من إحرام حجه أو عمرته إلا بعد أن يتمها، لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. أخذ الجمهور من هذه الآية دليل على وجوب الحج، وقالوا إن الحج واجب أو فرض في السنة السادسة، لأن هذه الآية نزلت في السنة السادسة للهجرة. هذا قول الجمهور، قال الشيخ لأنه نزل فيها قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. يقول ابن حجر في الفتح وهذا ينبني على أن المراد بالإتمام ابتداء الفرض، ويؤيده يؤيد هذا القول وهذا الفهم قراءة علقمة التابعي وصروف كذلك التابعي وإبراهيم وكلهم من التابعين وإبراهيم النخعي بلفظ وأقيموا بدل وأتموا وأقيموا، وإقامة الشيء ابتداؤه وأقيموا، أخرجه الطبري بأسانيد صحيحة عنهم. وقيل المراد بالإتمام الإكمال بعد الشروط، الإكمال بعد الشروط، وهذا يقتضي تقدم فرضه قبل ذلك. وقد وقع في خطة في ضمان اللي هو الذي ذكرناه ذكر الأمر بالحج، وقد كان خدومه ضمام ابن ثعلبة. ضمام ابن ثعلبة هذا وافد أو مندوب بني سعد، لما وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله عن أركان الإسلام، سأله عن أركان الإسلام، ف يعني قال له ماذا يفرض عليه، ماذا وجب عليه، بين له رسول الله صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام، تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفيه في هذا الحديث وتحج تحج البيت. وضمام ابن ثعلبة هذا السعدي كان قدومه على الرسول صلى الله عليه وسلم في سنة 5 من الهجرة، سنة 5 من الهجرة. قالوا إذا كان في سنة 5، سنة 5 من الهجرة كما في ابن سعد وغيره من المؤرخين، إذا كان في سنة 5 من الهجرة وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وتحج بيت، إذا معناه أن الحج فرض في السنة 5. والآية قوله وأتم الحج دليل على أن أتموها يعني بعد أن كانت قد وجبت، إذا دخلتم فأتموه، فالحج وجب على هذا القول في السنة 5. ولكن الصحيح أن غماما رضي الله عنه إنما وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه السنة، يعني بعد هذه كثير، قالوا في السنة 9 هي سنة إيش؟ الوفود، سنة الوفود التي قدمت وفود من قبائل العرب مختلفة أنحاء الجزيرة، وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيمانهم أو بإسلامهم. فلا يكون في قصة زمان دليل لمن قال بأن الحج فرض قبل السنة أو في السادسة، في السنة السادسة أو في الخامسة. يقول الشيخ وقيل سنة 9 يعني في السنة 9 للهجرة، سنة 9، وهذا عليه بعض العلم ومنهم ابن القيم رحمه الله تعالى، استدل على ذلك بأدلة ظاهرة، ويظهر أن هذا هو يعني الأصح. قول الجمهور له دليله أتم الحج والعمرة، احتمال أن أتمها يعني ما يطلب إتمامها إلا بعد وجوبها أو إلا عند وجوبها، لكن القائل بأنها سنة 9 يقول حكاه النووي في روضة في كتابه روضة الطالبين والمعرض في الأحكام السلطانية، ورجح صاحب الهدي يعني ابن القيم أن افتراض الحج كان في سنة 9 أو في 13، سنة 9 أو في سنة يعني في سنة 9 أو في السنة 10، يعني في سنة 9 تليها سنة 10 التي حج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو في سنة 10 يعني فرض في أثنائها، ثم في نفس السنة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول هو استدل على ذلك بأدلة أخرى من هناك، من أدلته يقول أن يعني يعني إن أتم الحج والعمرة لله إنما هي لبيان إتمام ما دخله دخل فيه في النسك، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما حج إلا في السنة 10، وتأخره يعني سنة لاحتمال ذكر سنذكره الآن، وذكر عدة أدلة في يرجح بها أنها في السنة 9 أو 10، وفصلها في كتابه هدي زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم. خلاصة أن الحج فرض إما في السنة 6 للهجرة على قول الجمهور، أو في السنة 9 أو 10 على قول من قال ذلك كابن القيم وغيره. ملح طيب، سواء كان في السنة 6 أو في السنة 9، متى حج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومتى عرف أن الصحابة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومتى ما هو يعني الوقائع الظاهرة التي حج فيها الصحابة بعد الإسلام، يعني بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم على افتراض بعد افتراض الحج؟ حجة أبي بكر في السنة 9، حجة أبي بكر في السنة 9، وحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التي هي حجة الوداع. فرض الحج في 6 أو في 9، لا شك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل أبا بكر ومعه أحد الكريم أصحابه، ثم أرسل علي رضي الله عنه بسورة براءة ليقرأها على الناس في الموسم، في موسم الحج، هذا تنفيذ لوجوب الحج على الأمة في السنة 9، ثم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة 10. طيب، معنى هذا أن الحج فرض في السنة 9 على أقل تقديره يعني، أو في 6 على قول الجمهور، لماذا تأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أداء الحج؟ لم يحج في 6 أو في 7 مثلا، أو في 9 لما فرض الحج في التاسعة وإنما أخره للعاشرة. هذا كون الرسول عليه الصلاة والسلام، طبعا معلوم أنه عليه الصلاة والسلام لم يحج بعد الهجرة أو بعد البعثة إلا حجة واحدة التي هي حجة الوداع. كونه عليه الصلاة والسلام أخر الحج، لم يحج بعد فرضيته، أخره سنة على كل بأنها فرضت السنة التاسعة، أو أخره خمس سنوات أو أربع سنوات على كل بأنه فرضت السنة السادسة. لماذا؟ لماذا؟ بعض أهل العلم قالوا إن هذا فيه دليل على جواز تأخير الحج مع القدر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك ذلك إلا ليبين للناس، ليبين للناس أنه لا يجب على الفور، أنه يجوز التأخير. وإلا لو كان يعني واجب على الفور لوجبت، أو لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول المبادرين إلى أداء هذا الواجب. فقالوا فيه دليل، سيأتي الباب المستقل بذلك، دليل على أن الحج يجب في العمر مرة على التراخي وليس على الفور. وكثير من أهل العلم يقولون لا، الحج إنما يجب على الفور، يعني يبادر المكلف إليه إذا استطاع إليه سبيله، يبادر ولا يأخره، إذا استطاع هذه السنة فلا يأخره السنة التي بعدها. وقالوا عن تأخير رسول الله صلى الله عليه وسلم لحجه بعد فرضه التاسعة أو السادسة، كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أولون تأويله. قالوا أولا الرسول صلى الله عليه وسلم كان له عذر بالتأخير، وعذره ليس كأعذار